فأمر بالأوتاد الأربعة ورسخت هذه الأوتاد في التراب وجابت آسيا وكراعها الأربع على لوتد والثاني على لوتد وجهها الاسم وظهرها تحت وشبحوها بين أربع أوتاد أيد على لوتد وأيد الأخر على لوتد وكراع في لوتد وكراع الأخر في لوتد وجهها الاسم وهي في هذا الحال تتكلم مع رب العالمين. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. خرجت روحها فورا قبل أن يتعذب الجسد. يناديها فرعون هي مدادها ماتت شهيدة في سبيل الله. هذه إيش عدلت كلمة لا تقتلوه عسى أن ينفعنا هي سبب إيمانها وهي سبب دخولها الجنة. ومع ذلك نالت درجة في الجنة إن قالها الوسيلة. أصبحت أمة محمد كل ما يأذن المؤذن قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا إيش الوسيلة درجة في الجنة فيها آسيا بنت مزاح زوجة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة والفضيلة درجة في الجنة فيها مريم بنت عمران. هذه بسبب الوسيلة وهي الكلام لا تقتلوا عسى أن ينفعنا جاءت الجنة دي كامل. والثانية بسبب الفضيلة فضيلة العفاف أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر لم يمسسني بشر حتى جبريل تمثل في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا شقاتلوا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. جبريل سيد الملائكة ذي قوة عند ذي العرش مكيل مطاع ثم أمين أجمل خلق الله جبريل إذا تمثل. ومع ذلك قالت إني أعوذ بالرحمن منك. يوسف ما هو جبريل ولا بشر ما هو ملك اللي يدخل على آيات مصر فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم ملك عادي كريم لكن هذا سيد الملائكة ولو قطعنا أيديهن بشبه ملك وهذا الملك نفسه قالت إني أعوذ بالرحمن منك. فهمتوا؟ إذن موضوعنا السؤال مطروح كل واحد يطرح سؤال على نفسه بأي عمل أنا سأدخل الجنة. يلا كل واحد منكم يحضر عمل كل واحد منكم يحضر عمل إيش رأيكم أي عمل تستحق به الجنة خالق والله ما هو خالق. خالق أعمال ليه نعطيها لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعمال الأربعة حد عدلها يستحق الجنة ويدخل الجنة وضامن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. نقولها شرط تعودوا ليه تعدلوا أرأي أربعة للرجال وأربعة للآليات ثمانية نبدأ بالرجال والآليات ها رجال نبدأ بالرجال إيش رأيكم أنتم رجال الرجال لأن الرجال هم اللوني هذا مش أسامي حواء أصنتوا يا الرجال وراكم قدوا تشاركوا أنتم في أعمالهم الأربعة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أول خطبة جمعة أول خطبة جمعة بالإسلام قال فيها رسالة من أربع كلمات يغير بشرط الشباب هاي الأربعة يتنفذوها مستعدين الآن اللي تقدروا تنفذوا الآن تنفذوا ما تقدروا تنفذوا بعدين مستعدين موافقين أنتم اللي وياكم موافقين مستعدين اللهم اشهد. يقول أيها الناس أفشوا السلام يلا كل واحد يسلم على اللي جنب أنتم وأنتم من يسلم علي أنا أفضل لو أحبكم أهلا حياكم الله أنتم ما تبعد قدروا تسلموا يضعني عليها سلموا على بعضكم سلموا تصافحوا بيناتكم تسلموا عليها أفشوا السلام معناها أن تسلم على من عرفتم من لم تعرف هذه رأي ما تتخلق لكن سلم على أحد يقول له السلام أنت منه تعرفني منين أنت من هي المرضي ساعة يبلغ عيونه بكتة كان يعرفك لما أعرف أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف الله خرج منه سلم عليه واحدة وقف فيها السلام عليك إيش حالك تلبس إلا مسلم عليك إيش عندك أنت من هي شو دار فيه الناس ما تتعرف إيش السلام أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف. بالنسبة للرجال إذا صليت الجمعة الصبح وقف عند باب المسجد وكل حد خلص سلم عليك واحدين يعطوك خمسة يعطوك عشرة شكرا لك طلاب صلي واحدين يقول تبوا المهم تملي الناس ما يغدالك إلا أقول أنا نفش السلام دور نسلم عليكم كامل وزين من هذا توقف قدام تقول السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين وتسكت لا تقول كلمة ورا ذلك لا يقبض اللغبة ولا يسلم ويسكت ولا أنت خاصك شنتي وشعك شنتي بغيتك أنا لا مسلم عليك لوجه أفشوا السلام هذا رقم واحد. اثنين صلوا الأرحام صلوا الأرحام ترى معناها شنو شنو الرحم عند رأي كان الرحم تقول تخلق دون امرأة تخلق بدون امرأة والله ما تخلق آدم كان ما أجبر حواء يا أجبر رحم الله ما أجبر رحم الرحم هو اللي رافد كل امرأة هو الذي يصوركم فين الرجال عندهم أرحام ثم الرجال ما عندكم أرحام ها في واحد عنده رحم هم ما عندهم أرحام يا سلام. طيب ما معنى صلة الأرحام ثم ما تخصكم تخصهم الله هو من فين خلت انت خرجت منين من الرحم يصوركم رجال وعليات في الأرحام كيف يشاء ليش سمي الرحم رحما الرحم مسمى رحم لاش تماثل لكل واحد عندها رحم إن شاء الله ينزل الله فيهم البركة. الرحم ليس سمي رحما لماذا؟ باسم الحيلة به لهذا المكان مكان رحمة الله عز وجل. الله عز وجل إيش يقول؟ يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، خلقه من أين؟ في الرحم، هو الذي يصوركم في الأرحام. ويقول أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. طيب شنو هي الرحم؟ خلينا نعرف الرحم تنقال لش. الرحم تنقال للمسائل التالية. الأم رقم واحد، أول رحم هي الأم اللي حملت الرحم، هذه مال الرحم الأولى. اثنين البو اللي كان سبب لدخولك الرحم.